إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا، أي عباد الله، فلقد كنا معكم في الخطبتين الماضيتين مع حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إننا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أعظمه من حديث، ما أجله من كلام. أيها الأكارم، أردت أن أعزز الخطبتين السابقتين بخطبة ثالثة، أردت أن أدعمهما بخطبة ثالثة، فأعيروا القلوب والأسماع. يا رعاكم الله معاشر أكارم، سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا الحديث فيه فوائد جديدة، من أعز فوائده فائدتان اثنتان. أما الفائدة الأولى فإنه يبين عظمة الأخلاق في دين الإسلام. إنما بعثت، قال صلى الله عليه وسلم، ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فما أعظم شأن الأخلاق في الإسلام، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. واسمعوا إلى هذا التعبير البليغ: إنما بعثت لأتمم، كأنه لم يبعث إلا لأجل هذا صلى الله عليه وسلم، ليتمم مكارم الأخلاق بأبيه وأمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى. والثانية أن أهل مكة وأن المشركين القدامى وأن أهل الجزيرة قديما رغم وثانيتهم وكفرهم كان فيهم من الأخلاق الطيبة والآداب الحميدة ما الله تعالى به عليه. الشيء الذي أو من أجل ذلكم، فإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمد عليه الصلاة والسلام لا ليزيل تلك الأخلاق الطيبة، بل ليتممها، ليكملها، ليدعمها، ليهذبها بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، من أجل ذلكم سردنا على مسامعكم جملة من الأخلاق الطيبة التي كانت عند هؤلاء الوثنيين، عند هؤلاء المشركين. نعم، كانت عندهم أخلاق طيبة كما سمعنا: حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. فلئن قصرت من الهمم عن الاقتداء بأخلاق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عن الاقتداء بصحابته الميامين، عن الاقتداء بالصالحات والصالحين، لئن قصرت هممنا عن الاقتداء بهؤلاء جميعا فلا ينبغي أن تقصر بحال عن اقتداء أثر المشركين فيما أكرمهم به رب العالمين من الأخلاق الحميدة والآداب الفاضلة. أيها الأكارم، أردت إذا أن أكمل هذا الكلام في هذا الموضوع الحساس في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا بقلوبكم قبل أسماعكم. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، من أجل وأعز ما كان عند العرب قديما في جاهلية من الأحلاك الفاضلة والآداب الحميدة الشجاعة. نعم والله الشجاعة وعزة النفس. كانوا لا يقبلون الضيم، كانوا لا يقبلون الذل بحال من الأحوال، كانوا لا يرضون أن يستذلوا. لعل الواحد يلقي بنفسه ذليلة رخيصة بسبب أحد أراد أن يذله أو أراد أن يذل قبيلته. لعلهم كانوا يقيمون الحروب العظيمة الطاحنة إذا أحسوا أن أحدا أراد أن يستذلهم، أراد أن يهينهم. شجاعة، وأي شجاعة، هكذا كانوا. ومن أجل هذا فإن خمسة من أشرافهم وعقلائهم لم يرضوا بأن يسلط الظلم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، رغم مخالفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. حينما حوصروا ودخلوا شعب أبي طالب وحوصروا مدة من الزمن، وعلق كفار مكة أهل الباطل تلك الصحيفة الجائرة، وهي صحيفة الحصار، وفيها أنه لا ينبغي لأحد أن يبيع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو أن يشتري منهم، أن يزوجهم، أو أن يتزوج منهم، أن يعاملهم بأي طريقة من طرق المعاملة. خمسة من فحول هؤلاء قاموا وسعوا سعيا خفيفا من أجل دفع الظلم عن هؤلاء رغم المخالفات. ما رضوا وما قعدوا حتى مزقوا هذه الصحيفة الجائرة، وحتى خرج صلى الله عليه وسلم ومن معه من ذلك الحصار. هؤلاء كانت لهم شجاعة، والشجاعة نحتاجها معشر أكارم. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نحن ضعفت هممنا وضعفت شجاعتنا وصرنا مرضى بالذل. القليل منا من تجده شجاعا يدفع الضيم عن نفسه، يدفع الضر عن نفسه، يدفع الذل عن نفسه. القليل من تجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الشجاعة ذهبت من كثير من القلوب وللأسف الشديد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على نفسه وكان يخشى على الأمة مثل هذه الأخلاق السافلة، الجبن والخور وضعف الهمة وغير ذلك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بمثل هذا كان يدعو صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، هذا من الأخلاق الطيبة، أو هذه من الأخلاق الطيبة المباركة التي كانت عند هؤلاء. ومن أخلاقهم أنهم كانوا يهتمون بركوب الخيل بالفروسية اهتماما عظيما. ويذكر أهل التاريخ أن الخيل كانت في القديم غير مستأنسة، كانت متوحشة، يعني لا يمكن ركوبها. أول من أكرمه الله عز وجل وذلل له الخيل إنما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فركبها واستأنست به بفضل الله تبارك وتعالى. بعد ذلك صار العرب يهتمون بركوب الخيل وبالفروسية اهتماما عظيما، حتى وصل ذلك إلى أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعدون الفروسية رمزا للرجولة، رمزا للفحولة، رمزا للشجاعة، رمزا للقوة، رمزا للمهابة، كما كانوا يعدون الإبل رمزا للثراء والمال. الفروسية رمز، كانت رمزا للشجاعة والأنفة وغير ذلك. ولذلك كانوا يحرصون على تربية أبنائهم على ركوب الخيل منذ الصغر. ويذكر أهل التاريخ والسير أن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا رأت ولدها الزبير بن عوام عليه رضوان الله تعالى وهو صغير لم يبلغ السادسة من العمر، إذا رأته لا يستقيم ولا يستطيع ركوب الفرس فإنها تضربه حتى يركبها، تضربه حتى يستقيم وحتى يستوي على ظهر الفرس. هكذا كانوا يربون على الخصال الحميدة. فكيف هي تربيتنا اليوم؟ هل صرنا نربي الصبيان على خصال الرجال، على خصال المروءة والفحولة والشجاعة والقوة والأنفة والعزة، أم الأمر على خلاف ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، من الخصال العظيمة التي كان عليها هؤلاء احترام كبير. إي والله، احترام كبير احترام المسلم، احترام الشيبة، إنسان شايب يحترمه. فكانوا لا ينادونه باسمه، ما يعرفوش باسم تاعه، بل يكنونه يا أبا فلان، والمرأة عجوز يا أم فلان. وهذا لا شك أنه معروف من مؤشرات الاحترام والتقدير عند العرب أنهم ينادون بهذه الطريقة، الكنية اسمها أبو فلان وأم فلان إلى آخره. فكانوا لا ينادونه باسمه المجرد، وكانوا يفتحون له في المجلس إذا جاء، وكانوا يقومون إليه إذا أقبل. الإنسان الكبير يحترمون شيبته. فأين نحن من هؤلاء أيها الناس، مع أن ديننا يحث على مثل هذا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. صاحب الشيبة المسلم إذا أكرمناه واحترمناه وقدرناه فهذا من تقدير الله واحترام الله وإجلال الله. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يجل كبيرنا. شيء من خصال أهل الإسلام أنك ما تحترمش واحد كبير، ترجع له كلام وتسبه وتشتمه وهو واقف وانت قاعد إلى آخره. أبدا، ليس من خصال أهل الإسلام، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هكذا قال المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأكارم، من الخصال العظيمة الحميدة التي كانت عند هؤلاء الجوار. الجوار ما نقصدوش يعني انت وجارك، لا، نقصد حاجة واحدة أخرى. الجوار كان يقصد به الحماية، العناية، الرعاية، يعني أحميك مما أحمي منه نفسي وأهلي، ما نخليش واحد يمسك، راك دخلت في الحماية تاعي واحد ما يمسك، ولا مسكش واحد راه مش عناية. هذا اللي يسميوه الجوار. وكنا أشرنا في الخطبة الماضية إلى جوار مطعم بن عدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان له أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تذكره بعد سنوات بعد بدر في هؤلاء الأسرى، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. فكرة الموقف، قد حبيت نرجو الجميل لهذا الإنسان رغم أنه عاش مشركا ومات مشركا. المطعم ابن عدي، لكن هذه خصال أهل الفضولة، خصال أهل الرذولة الحقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما أيس أو كاد ييأس من أهل مكة خرج يجرب عليه الصلاة والسلام دعوته في مكان آخر لعله يجد من يحتضن هذه الدعوة المباركة، فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. خرج إلى الطائف يمشي على رجليه الشريفتين، الطائف يعني ما يقارب 100 كيلومتر. مشاه النبي عليه الصلاة والسلام، راح ورجع. لما وصل الطائف وجد قومها على أسوأ ما يكون، فضربوه وحرّبوا عليه صبيانهم وصفهاءهم وأدنوه صلى الله عليه وسلم، وكان معاه الغلام تاعه زيد بن حارثة. لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وصاب مكاش، وش كان يحب وما كان يبتغيه، رجع صلى الله عليه وسلم مهموما كما هو معروف، حتى جاءه ملك الجبال، والقصة معروفة. الحاصل أنه لما وصل عليه الصلاة والسلام وكاد يدخل مكة، عاوز يرجع لمكة، وخرج منها وأهلها المشركون كانوا فرحين لما خرج، قال: ما يزيدش يرجع، لو كان يحب يرجع بان خلوه يرجع. لما رجع حب يدخل، قالوا زيد الغلام تاعو، قالوا: يا رسول الله، كيف شكلك تدخل؟ يؤذونك، يضربونك، لعلهم يقتلونك. قال: لا تخاف، ما تخافش، إن الله ناصر دينه، إن الله مؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلت الماء في الحدود باش يدخل مكة، يأتيه المطعم ابن عدي، هذا رجل مشرك وكان من فحولهم. وش حبيت يا محمد؟ قال: حبيت ندخل مكة الكعبة نطوف نصلي نعبد ربي. قال: حتى مشكل. دعا أولاده وبني عمومته فحملوا الأسلحة ودخل ونادى حتى وصلوا حتى الكعبة، فاستلم الحجر صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين اثنتين عند البيت عليه الصلاة والسلام، ونادى المطعم بن عدي: يا أهل مكة، قد أجرت محمدا صلوات الله وسلامه عليه، قد أجرت محمدا، يعني في الحماية تاعي، لي من سمعتنا مثلي والأهل تاعي قاعدة أولادي وبلاد بل العمومة قاعدة هنايا، فرضوا بهذا الجوار حتى النذر تاعو. أبو جهل قال: يا مطعم، أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير، أو في الجوار تاعي. قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت، فرضي هو أيضا ربما في نفسه من حقد الدفين على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، لكن رضي بهذا الجوار. جوار قوة كبيرة كانت عند هؤلاء الوثنيين المشركين مع عشر أكاذب. قصة أخرى في الجوار عظيمة جدا هي قصة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما اشتد الظلم في مكة، اشتد الأذى للمؤمنين في مكة، أراد أن يخرج وهو ماض في طريقه، يصيب واحد الإنسان يسموه ابن الدغنة، هو رأس قبيلة اسمه قبيلة القارة، وقع خارج اسمه ابن الدغنة. قالوا إلى أين يا أبا بكر؟ كان يعرفه في الجاهلية، يعرف القصة فيها. قال إلى أين؟ قال أخرج فإن قومي منعوني أن أعبد ربي، أخرج لأسيح في أرض الله ولأعبد الله. قال أبدا. قال ما مثلك يخرج ولا يخرج، أنت ما تخرج ما يخرجوك، إنك لا تصل الرحم تكبر. سبحان الله يذكرك بحديث خديجة رضي الله عنها وأرضاها في بلد واحد، قالوا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، تكبر في الخصال الطيبة. هذا هو الميزان تحوم، شوف ميزان صحيح كان عندهم قوي جدا. قال عندك قاعد صفة أنت تخرج، أنت ما مثلك يخرج أو يخرج، أبدا لا أرضى بهذا. فأدخله قضوا معايا ودخل في الجوار تاعه، فأدخله في جواره حتى أوصله إلى بيته. قال بالك أبو بكر من اليوم في جواري، يعبد ربي، صلي، يقرأ القرآن، بالك وحفظنا له، هذا هو الجوار الذي كان عليه هؤلاء الرجال، أفلا نقتدي بهؤلاء؟ نسأل الله جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد معاشر الأكارم، فمن الخصال الطيبة التي نختم بها هذه الخطب المباركات بإذن رب الأرض والسماوات، أن هؤلاء باختصار كانوا رجالا رغم ما كانوا عليه من الوثنيين. أقول هذا الأمر كان في كثير منهم، ما يعنيش أنه تصيب أنت قصة في فلان كان يفعل كذا والقبيلة الفلانية كانت تفعل كذا، نعم كان فيهم السوء، كان فيه السوء، لكن كان فيه بعض الخصال الطيبة التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها، ليكملها، ليثمنها، وليهذب ما ينبغي أن يهذب منها صلوات الله وسلامه عليه. إذا كانوا رجالا، شوف الرجولة بالنسبة لهم كانت حاجة كبيرة، هذا الرجولة لما عندهاش قيمة عند كثير من الناس في هذه الأيام، مع أن الإسلام جاء ليدعم خصال المروءة وخصال الفحولة وخصال الرجولة. شوف هذا الموقف فقط من رجل كان مشركا وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا الموقف تاعه وش يقول، كلمة عظيمة جدا. هذا أبو سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، كان في الشرك وكان في الوثنية والجاهلية، كان عدوا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرحلة بلغه خبر، وش هذا الخبر؟ أن ابنته رملة أم حبيبة رضي الله عنها قد خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الحبشة، هاجرت مع المهاجرين الأولين، مؤمنة، زوجها في الحبشة تدعي الإسلام والعياذ بالله، ضربة كبيرة موجعة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عنها، هو بعيد عليها، فخطبها وخطبها له نجاشي هناك، خطبها. هذا الخبر وصل لبابها وهو عدو للنبي عليه الصلاة والسلام يومئذ، قالوا له علاش تخطب بنتك؟ خبر واعر صعب، خطبها محمد عليه الصلاة والسلام. ما فهم اللي حيقول لهم، فهم الناس حيقول لهم خلاص كارثة حرب. قالوا ذاك لا يقدع أنفه، قال ذاك الفحل لا يقدع أنفه، ذاك الفحل. ما هذا ذاك الفحل؟ بكري كان عنده في الإبل، الإبل كان إبل مليحة، الجمل لما يجيو باش يلقحوا به للناقة، كان جمل مليح كريم ما شاء الله من أنواع الجمال الكريمة، وكاين جمل ماشي مليح، الجمل لما يجي ينزو الناقة يشوفوا إذا كان كريما تركوه، إذا لم يكن كريما ضربوه على أنفه حتى يتركها، هذا الذي يخدع أنفه. إذا وش قال وفي النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة يتهموها كانت الماء، ذاك الفحل لا يخدع أنفه، رجل كريم، رجل فحل، رجل كما يقولون بكل ما تحمله الكلمة من المعاني، كانوا يعظمون الرجولة ويعظمون المروءة والفحولة أيها الناس. هذه كلمة عظيمة جدا يقولها هذا الرجل في ذاك الزمان وهو على ما كان عليه عباد الله. معاشر أكارم، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قد جمع الله عز وجل له من خصال الخير ما افترق عند غيره، جمع له من خصال الخير ما لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى، جمع له من خصال الخير من الخصال الحميدة من الأخلاق الرفيعة ما جعله أهلا لأن يكون أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولذلك لما بدأه الوحي وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت إني قال إني خشيت على نفسي، قالت والله ما يخزيك الله أبدا. قلنا هاو لذلك العدو كامل، سمعنا ابن دغنة وش قال، وش قل خديجة نفس الكلام قريبا، والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق إلى آخر ما ذكرت رضي الله عنها وأرضاها. خصال طيبة، بمثل هذا يوزن الناس، بمثل هذا يوزن الرجال. لكن اليوم وين راهو الميزان؟ ميزان يقول كوش عندك وش سوى، مشكل كبير. صارت الناس توزن بالمال، صارت الناس توزن بالمعرفة، قال عندك كفاءة في الخدمة الفلانية، عندك ولا ما عندكش كفاءة؟ شكون بعتك؟ واش عندك؟ شكون بعتك؟ وحتى عند خصوص أهل الإسلام، فلان الله يبارك عالم عامل مجاهد في سبيل الله يدعو الى الله ينشر الخير يضحي بنفسه، شكون زكاك؟ وقال يوم شكون اعطى هذاك؟ انا لله وانا اليه راجعون. زكاه علمه وزكاه عمله. الله جل وعلا ان يرد الامه الى الحق ردا جميلا. معاشر اكارم، كنت ذكرت طائفه فقط من خصال هؤلاء، فنسال الله تبارك وتعالى ان يعلي هممنا لنكون احسن الناس خلقا اعظم الناس ادبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.